Book 2 68 68 68 Grande, pequeño. كبير, صغير. كبير, صغير. Grande y pequeño. كبير وصغير. كبير وصغير. El elefante es grande. الفيل كبير. الفيل كبير. El ratón es pequeño. الفأر صغير. الفأر صغير. Oscuro y claro. مظلم ومضيء. مظلم ومضيء. La noche es oscura. الليل مظلم. الليل مظلم. El día es claro. النهار مشرق. النهار مشرق. Viejo y joven. كبير السن وشاب. كبير السن وشاب. Nuestro abuelo es muy viejo, mayor. جدنا كبير السن جدا. جدنا كبير السن جدا. Hace 70 años aún era joven. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. Bonito y feo. جميل وقبيح. جميل وقبيح. La mariposa es bonita. الفراشة جميلة. الفراشة جميلة. La araña es fea. العنكبوت قبيحة. العنكبوت قبيح. Gordo y delgado. سمين ونحيف. سمين ونحيف. Una mujer de 100 kilogramos es gorda. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. Un hombre de 50 kilogramos es delgado. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. Caro y barato. غالي الثمن ورخيص. غالي الثمن ورخيص. El coche es caro. السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن. El periódico es barato. الجريدة رخيصة. الجريدة رخيصة.